نعم، وربما تضع في ضرسها شيئا من ترابه ثم تحمي فتنة. نعم نعم، يقول على نصيب البرد في جبل عالي الحريم واقف بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدخل في البحر وجات اخر وبنى فوق فتحنا اذا لا يستطيع البحر الثاني وغاز ما جاه فوق فتحنا اكثر من الجبل. طيب قال فطيبي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. اطلاق هذه هذين؟ كيف اطلاق الوثقى على اطلاق الوثقى العام بانه مثلكم؟ نعم. يقول من فعل هذا فهو مثل، لكن هل يلحق بوعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والمشكله، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، ان نقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنه عليك، فالجهل مثلا او الشبهه او العنده وما اشبه. كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه، قد يكون هناك تصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما اننا مثلا نفتح لكل المؤمنين بالجنه، نعم، ونقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن قام او لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه المساله ينبغي ان نعرفها، وهي ان الحكم المعلق بالاوصاف لا يحقق بالاشخاص، نعم لا يحقق بالاشخاص، لان الشخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من ان يكون متصل بهذا الوصف، او يكون قد استحق هذا الثواب او قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقه قاعده مهمه جدا ومفيده للانسان. ورايت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنه الله؟ لا، الا اذا اريد باللعن في قول الحكم اللاعن ان الناس انفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالعدل، فهذا شيء اخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. نقول فعل عصاية أو فعل عصاية. إيه نعم. يقول هذا دعاء القبر في كبر. السجود للصنم شرك. لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم. أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر المشرك. ولكن نقول ما يستحق العقوبة في النار لأنه قد يكون الناس موانع تمنع منه. نعم. أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل، ولا يجوز أيضا أن ينقصنا من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد وصلوب النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص وعيد. الإنسان اللي نجز من نظرة تجاوز ما نحن عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. إنسان كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، ما في شك من كفار غافر وباطل في الدنيا وفي الآخرة. هم عامل في علماء طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام وهذا شرك وهذا مثل الإنسان وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. ها؟ ها في ناس يعني ما خالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن ولا لا؟ فوليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى هذه في بعض المسائل الفقهية في بعض لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم كيف الزوار المقلي بس مثل غيرهم مثل غيرهم فسلم عليهم وتدل عند المعصرة بس أين البيت أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر قبل طبعا نفت على أول كتك ليس موجود في مصر لكي أو لا لا أراد ولا الجديد ما في ليس في مصر يعني مسجد الكبير على كل الجهة لكن الفاطميين أرادوا من يدعو الناس يعني لا في الشركة لما الحسين يصلي فيه لا والله عدل قد يكون فيه منهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصفات فيكون صلاتك عن إقرار له إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة وربما إن مدفون به واحد أنا قد يكون مدفون به هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يطالع فيها الرأس موجود أو لا لا مصر على حسين بن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق تكتب ظهر إن المدفون واحد اسمه حسين ظل بس يزيد وابوه دفنوه وحطوه أي يمكن أن أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه. ويستنبه بعض الناس اللي يقولوا أن أخوة السلام قال ما سألكم عن الأجر. لا أنه يقول إلا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القرب. لكن وش معنى إلا مودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا قدر مثلا من العرفة. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابتي. هذا عالم أنت. أما إلا المادة في القربة وفي الفاجة من روح نحط قرار في الرسول وفي محل الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرارا يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حرم عليه فمعنى الآية الذي لا تستقيم لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل ودعوني القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان قريب لكن تحمون مرة ما سمعت يقول يعني يشجع الناس على زيارة هذه الجماعة مشاهد الناس الرسول يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاد سوء وربان يعني فساد الدين على هؤلاء الثلاثة إما ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإما عابد يخدع الناس بعبادته وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشفطة عندك ما أجي حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي لنعلم أنه أعلم نفسيان عند الله ما يجب أن يقول أسألك لفضل نبيك عندك أو جارني عندك أنت أن تبقى الخلوة يأتي السلام عند الرسول نعم إيه؟ إذا بينا صارت الشيخ صحيب نفس لنا نعم كيف البصور كان أقر سجد الرحال ومسجد في البلوي وبعدين رد عليه الكفك تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بعد ذلك قال لهم ثلاثة محتاجة من الأخرى نعم أي معروف الحمد معروف طيب أن الطاغوت يخوف فيه من يخوف الطاغوت فإن بالله فقد سنسى بوضع

الأول فيها عفو مسائل الآيات ها؟ والثاني فيها 18 مسألة فاضي 17 هنا 17 أو 16 ونقول ذلك ما حربت إليك ربك من حكمة هذا من المسائل فاضي أتنهم تعالوا أكثر أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت يسمو النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كله رفع وأن نفس الجنود الثالثين فالله حفاه وأقر وليس في القرآن ما يعارضه. هنا أقر ما أقر لأن في القرآن ما عارضه وهو قوله خلة الجنود ما في إثنان لا بعيد بعيد لأن يعني داخلي في الصفات يعني لينا أن نعم هذا هو قلنا الجن لا حرف الجن لا ما هو لا كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي قاروا إنه ما رح نجنة قاروا ما في ذكر الجنة لا نقول لا ما راح يرجع نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور على ثلاث باب انه ما يشهد لاحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه السماء عليه فانه يشهد له بالجنه ولكن في السماء الجنه الجنه بمعنى الوقايه مثل قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنه فصدقوا عن سبيله الوقايه من ضرب بعد ما لا حياتي ربما يتعور ان احرق ميان الجنة في ميان الجنة وهو من اهل الناس بدع الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

نعم هذا طيب تقول رجل وفائد على معالجته أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح كان هذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد. يعني ما ينبغي من إنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور مثلا أتعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ويكون نصيله وأنا أعظم. والنصوص بإذن الله تنصر ينصر بعضها من بعض قبل الأجساد يعني. فأنه من هذه مسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها إنسان العاقل يفهمها. نعم. الحادية التاسعة عشرة قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين من اللي قاله؟ معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عطف رسول الله على الله في الواقع وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا مغانم فاهم؟ معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقرن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلني الله منه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلني لله منه. وش الفرق بينه؟ نعم هذه تتعلق بالمشيئة أو هذه تتعلق بالعلم. أو إن المشيئة شكل من جانب الله حوله يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني صاوينا الله عز وجل وأنه بصاصر بالمشيئة. وأما العلم فهو يعني وأنه بصاصر لم يعلم هذا الشيء من إن شاء الله مستقبل ومن عند الله عز وجل أو إذا أخبر من مستقبله. في شيء ثاني؟ نعم يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية جائز. نعم في الأمور الخبرية جائز. ليه؟ من جاءت نايم؟ ورا شاء ولا ان شاء الله؟ هم يقولون الله يشاء. الجواب الحقيقة ما قرر لهم كله العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور الحولية ما لها تعلق بالتدبير. والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل أمطار يجوز والله ورسوله أعلم؟ لأننا كنا نعلم هذا لكنه فعل نسائل. هل يحرم صوم يوم العيدين؟ إنما نفعل يقول الله ورسوله أعلم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلسة. ولهذا الصحابة عندما تشتبع على المنسائل أين يرهبون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما يحبها لهم نعم نظير ذلك الإتوان الكوني والإتوان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا إتوان شرعي حكمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم كل باب ما خطر في المسجد من الحياة والعين هنا من أنواع الشريعة وإما خطف الأمور عن الحياة إذن لأن ما من أمر ثابت إلا وصول حكم بالسلم ولا وصول من أسوار السلم. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوار السلم، لأن الله يقول لهم أتنزل لكم دينة. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسوار السلم، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث قسم: قسم يصيب وقسم يخطئ وقسم لا يبني. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق فيه، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسيا. وأن ظن عروف الكتاب صبيانا لكل شيء. رجل محمد عبد الرحمن الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا استاذ عارف شيخ محمد رسول الله. المهم انه كان في مطعم من مطاعم باريس، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، فأخرج من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه إلى بس تصنع طعام تجيب كيشنس وين كذا وين كذا، ما فيه. قال هذا موجود في القرآن، فهمناه موجود، قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنع هذا الطعام، قال قوس كذا وجوز كذا وزين كذا إلى آخره. قال هذا أنا أرشدنا إليه القرآن. نعم وين؟ قال بأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله يدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في استبيان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. قبل يعني بحثنا قال العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا واضح مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وفيجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح. نفكر بالنسبة للرسول الحاضر: من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم استكن. نعم، وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الرباط عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم،